لا هذا يعني كلمة بدعة ما ينبغي يقال بدعة، ولكنه الأفضل بحق الإنسان أنه ما يحتاج إلى مطوف، لأن الإنسان في هذا المكان ينتظر فيه استجابة الدعاء، ينبغي للإنسان أنه هو يدعو لنفسه بما يحب، ولا مثلا يأتي بشخص ويجعل مثلا يلقنه ما يشاء ذلك الشخص. أنت تدعو لنفسك بما تحب وما أنت في حاجة إليه، إما أردت أن تتوب إلى الله أو تستغفر ربك سبحانه وتعالى أو غير ذلك مثلا من الأدعية، ينبغي أن تدعي بما تحب، هذا أفضل وأولى. لكن كونه قال بدعة إن واحد يلقنك الدعاء، لا هذا صعب أن تقول فيه بدعة، لأن الدعاء مطلوب كل وقت، وإذا ما عرف الإنسان ودعا شخص علمه الدعاء فلا بأس بذلك إن شاء الله، ولا عليك في ذلك إن شاء الله، ولكن ينبغي لك أنك إذا عملت هذا أن تنوي طوافك لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا لا تشترط شيء، إن أتاك شيء أخذته، ولا ينبغي أن، لأن عملك لا عمل طاعة عمل بر، فلا ينبغي أن تشارط عليه في شيء من أمور الدنيا، مثل الحج، إذا مثلا أردت أن تحج عن شخص لا تشترط عليه مبلغا معين، أنت حج ومجاك وتيسر فأخذه، فهذا الذي ينبغي، لأن أعمال الطاعات إن جاك شيء عليها فالحمد لله، لكن لا طالب فيه شيء ولا تشترط شيء. يقول لم أصلي الوتر أكثر من سنتين، يقول هل أقضيها أم لا؟ لا ما في، ما يحتاج قضاء، لكنك إن شاء الله اعزم على الاستمرار على صلاة الوتر واستمر فيها ولا قضاء عليك، وإذا أحببت أن تكثر من النوافل فهذا طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكثرة الصلاة وكثرة السجود. يقول هل يجوز الجمع بين الشفع والوتر 3 ركعات بتكبيرة واحدة وتسليمتين؟ إيش بإيش؟ يقول هل يجوز الجمع بين الشفع والوتر 3 ركعات بتكبيرة واحدة وتسليمتين؟ شلون بتكبيرة؟ يعني هل يجوز قصده يسردها 3 ركعات؟ أنا بأس بذلك إذا كان يقصد هذا، كبر تكبيرة الإحرام ويصلي ركعة يقرأ سبح ثم الركعة الثانية يقول يا أيها الكافرون ثم يقوم للثالثة ويقرأ قول والله واحد ثم يسلم، لا بأس بذلك. نعم. المأموم إذا نسي قراءة التشهد أو الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة فهل صلاته صحيحة؟ المأموم إنما عند جمهور العلماء صلاته صحيحة، لأن الإمام يتحمل على المأموم قراءة الفاتحة، ولذلك عند جمهور الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وجمهور العلماء رحمهم الله أنك إذا أتيت والإمام راكع تكبر وتدرك الركعة، فإذا أدركت الركوع مع الإمام فقد أدركت الركعة وأنت ما قرأت الفاتحة، فقراءة الإمام تكفيك، وهذا مروي عن مجموعة من الصحابة ومجموعة من التابعين، وهو أيضا قول أكثر أئمة المذاهب رحمهم الله أنك إذا أدركت الركوع كفاك وأنت ما قرأت الفاتحة، فقراءة الفاتحة يتحمل والإمام عن المأموم. هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الوتر؟ نعم لا بأس، لا بأس أن يقرأ في المصحف في كل صلاة، سواء في صلاة الوتر أو في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد أو أي وقت، لا بأس أن يقرأ بالمصحف، وإن كان بعض العلماء كرهه رحمهم الله أو بعضهم ربما قال لا يجوز، لكن هذه من شذوذات بعض المذاهب أنه يقول لا يجوز لأنه إذا أخذ المصحف ينشغل بالمصحف وكذا، لكن هذا قول شاذ، وهذا مرويا عن مذهب أهل الظاهر أنهم يقولون لا ما يجوز أن يحمل المصحف، أما مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله فإنهم يقول لا بأس أن يحمل المصحف ويقرأ منه، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها كانت أحيانا تقرأ بالمصحف وهي في الصلاة. نعم. يقول أنا رجل من خارج المملكة ولدي ولدي مال في البنك وأخرجته خوفا من الربا وأردت استخدامها في التجارة، ولكن لا بد من دفع الرشوة حتى أتاجر به، فماذا أعمل؟ لا الرشوة هذه لا بد أن تكون، ما يدفع الإنسان رشوة في الغالب إلا الارتكاب محظور، الشيء الواضح ما يحتاج إلى رشوة، فهذه ما دمت أنك أنت سميتها رشوة أنك ما ارتشيت أو رشيت إلا لتدخل في أمر غير واضح وغير مشروع، فهذا ما ينبغي لك أن تفعل هذا. والتجارة الحمد لله هذا غريب أنك تقول ما تتجر إلا برشوة، التجارة مبذولة في كل طريق من الطرق، تجارة تشتري مال وتروح وتبيعه في مكان آخر أو تشتري جملة وتبيعه على سبيل مثلا التوزيع، هذا يعني غريب انك تقول مثلا ما تتجر الا برشوة، لكن يمكنك تقصد شيء معين او تقصد ايراد سلعة معينة، وان هذه السلعة المعينة ربما تكون محصورة على شخص حسب نظام الشركات، وان تريد ان تدفع رشوة لاجل ان يدخل، فهذا ما ينبغي. نعم. يقول رجل واقع زوجته في نهار رمضان فما هي الكفارة؟ من واقع زوجته في نهار، هذا شيء محرم من المعلوم، كل مسلم يعرف تحريم ذلك، فإذا فعل ذلك ووقع عليه هذا الأمر وعياذ بالله، فينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقوم بالكفارة التي أوجبها النبي عليه الصلاة والسلام على السائل الذي جاءه وقال يا رسول الله، أخبره بما حصل منه، وقعت في أمر عظيم، قال ما؟ وقال امرأتي وأنا صائم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع تعتق رقبة؟ قال لا، قال ما أملك يا رسول الله إلا رقبتي هذه، وضرب رقبته بيده، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله أنا ما أصاب ما أصابنا إلا من الصيام، ما أملك نفسي ما أقدر أصوم، فقال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال يا رسول الله ما عندي شيء، فأشار إليها النبي وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام فترة، ثم ما بين النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة إذ جاء رجل بعرق من تمر وهو مكتل فيه مقدار 30 صاعا من تمر، فقال أين السائل؟ فقال خذ هذا فتصدق به عن نفسه، فقال يا رسول الله والله ما بين لابتيها لابتي المدينة الحرتين، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا يا رسول الله، قال قم فأطعمه أهلك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهي مثل كفارة الظهار التي ذكرها الله في سورة قد سمع، فكفارة الظهار وكفارة الوطن في رمضان، فعليه الكفارة وعليه قضاء ذلك اليوم الذي حصل الوطء فيه، عليه قضاء اليوم والكفارة، اترقب إن وجد صيام شهرين متتابعين، إذا لم يجد الرقبة فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع. نعم. طيب فما كفارتها؟ نعم هذا الكفارة، كفارة المرأة كذلك. إيش؟ بالنسبة للمرأة كذلك، المرأة إذا كانت مطاوعة عليها الكفارة أيضا، كفارة عليهم كلهم على الرجل وعلى المرأة، إذا كانت المرأة مغصوبة فلا عليها شيء. هل هذا الحديث صحيح؟ يقول أكثروا من ذكر الله حتى يقال له أنه مجنون، رواه الحاكم. لا هذا الحديث نعم ورد، لكن حتى كانه صحيح ما أدري ما أقدر، لكن الله سبحانه وتعالى الذكر لا شك مأمور به ومأمور بالإكثار، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فالحديث معناه صحيح، أما سنده هل هو صحيح أو لا هذا ما عندي منه الآن، ما أستطيعكم عليه هل هو سنده صحيح أو لا، لكن معناه صحيح، الله يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما واذكروا الله ذكرا كثيرا ولذكر الله أكبر، والله يقول اذكروني أذكركم، ففي فضل عظيم الذكر، وكما أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا من أفضل الأعمال كثرة، فمعناه صحيح يشهد له القرآن وتشهد له السنة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفرك.